وقوم نوح من قبل والسماء والسماء

وكتاب مسطور والبيت المعمور اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون

صدق الله العظيم.